ربما أنت تعرض على الشيخ وتمسك أصلا وتمسك النسخة والشيخ معه أصلا، وربما يصيب النعاس وأنت تقول حدثك فلان عن ذلك واثق. خلاف الإملاء في السماع، لأن الشيخ المملي يستجمع يستحضر القواعد لغاية من النبات، لغاية من النبات. إذا الأول على ترتيب الحفظ بن حجر يعني نأخذه أولا، ثم سنمر بكلام من الحفظ التلاميذ. يتبين لك الفارق بين دقة ما جاء في حكمة وما جاء في الموقظة. أول شيء سمعته حدث، ثاني شيء أخبرني وقرأت عليه، ثالث شيء قرأ عليه وأنا أسمع. الرابع شيء أنبأنا أو أنبأنا. خامسا ناولنا أنبأنا. الرابعا أنبأنا. خامسا ناولنا. سادسا شابهنا. سابعا كتب إليه. ثامنا عنه وأن وطال احتمال ايه وقوع التدريس فيه. إذن أول شيء سمعته حدثني، والتحق بالأولى حدثنا الجامع له. هو حدثنا تشمل ايه؟ تشمل اثنين فما فوق وما بعده. طيب الثاني نرجع ثاني كده، الثاني ايه؟ أخبرني قرأت عليه وأخبرنا أيضا بالجامع تشمل اثنين فما فوق. الثالث قرئ علي وأنا أسمع، معنى أو قرئ علي وأنا أسمع. طيب أنبأني، طب هو قدم حدثني عن حدثنا ليه؟ ها؟ إيه؟ هذا واجب، واجب ثاني. الممكن يكون حدثنا ويعني التعظيم عن اسم الزمن. والآن لما احنا نقول انا ونحن نمشي، وممكن واحد المنظر يقول نحن فهد بن عبد العزيز مثلا، اسمعوش كلمه واحد بس. ايوه لكن اقصد الاحتمال انه يقول حدثني، حدثت احتمل جمع احتمل التعظيم، انما حدثني مكسوره مفروض. طيب يقول انبأني، كذلك انبأني. طب هو اخر انبأني ليه؟ ابتدت بالاجابه مش استعملت الاجابه. وانبأنا وانبأني استعمل الاجابه، اريد اخر ناولني كذلك الاجابه. شافاني ايضا استعمل بالاجابه. كتب اليه في المكاتبه المأذون فيها الإجابة. الثامن عن ونحوه. طب عن تحتمل إيه؟ تحتمل تحديدا، تحتمل تدليسا، محتملة، محتملة. طب نرجع ثاني لصوب الكتاب. يقول حدث فحدثنا وسمع، قلنا أضر وقال سمعته كنحس، وقال سمعته كنحس، كنحس. ينفي الواسطة ونفي التدليس. حدثنا، لو قال حدثني مع سمعتك نفس قبل حدثنا، لما سمع من لفظ الشيخ. واذا اعلى الدرجات يا محمد سمع حدثني حدثنا، معنى. طبعا العلماء مختلفون ما هو الافضل وما هو الافضل، هل الاملاء والسماع افضل ام العرض افضل؟ طريق قال الإملاء والسماع، وهذا لا شك وقول جماهير. وطريق قال لا ده العرض معنى، وطريق قال لا ده هما سواء. الرجل ما قاله الجماهير أولا. قال واصطلح

المذهب الأخير أمرا معمولا به. قال وقوله تعالى قالت من أباك هذا؟ قال نبهني العليم الخبير، دال على التساوي. الحديث والخبر والنبأ مترادفات. مترادفات يعني ايه يا محمد؟ ها؟ يعني متحدات. المعنى مختلفات اللفظ. معنى المترادف ما اتحد معناه واختلف لفظه. زي ايه يا محمود؟ ها؟ متحد المعنى ومختلف اللفظ. زي ايه مثلا؟ مثال البر والقمح مثلا، سواء البر والقمح المترادفات واللغة المختلفة. زي ايه مثل ايه؟ العيش والخبز ولا لا؟ والخبز والعيش، والعيش والخبز معنى؟ طب والبر والقمح، المطر، الغيث، ايش رايك؟ مترادفات؟ جميل. طب عايزين بقى متغيرات؟ لا متغيرات. ها متغيرات الأسود والأحمر متغيرات. ها متغيرات لا متقابلات. السماء والأرض متقابلة. عايزين متغيرات الأحمر والأسود صح؟ ومن الأسود والأبيض متغيرات ولا متقابلات؟ طيب ليبيا والجزائر متغيرات ولا متقابلات؟ غير السماء والأرض متقابلات. طيب عموم وخصوص العين، العين تطلق على العين البصر، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الذهب، تطلق على النقط، نقط عين الدم، مات نقط معنا. طيب اذا في نسب معروفه بين الكلمات، نسبه ايه؟ ترادف واحد، نسبه تغير، نسبه تقابل، نسبه عموم وخصوص معنا، في نسبه تضاد، نسبه تناقض، في نسبه تخالف، كل هذه معروفة. طيب قال يقول بالحديث والخبر والنبأ ايه؟ مترادفات. والإنسان لما يكون مليئ بالمترادفات يدل على ايه؟ على فصاحة وبلاغته، وهذا يدل على ذكاء الشخص، كونه عنده مترادفات واللغة العربية هي تمتاز بها. معناها تمتاز بالمترادفات. انتوا عارفين الشعر المطلق اللي راح عند الخليفه، فالخليفه سرقه وشتمه لانه كلب، فقال الشاعر الكلب الذي لا يعرف ان للكلب 60 سنه. المعلم السيوطي جاء في زمان وجاء في 90 سنه زاد 30 على 60. يقول لك على مترادفات في اللغه مليئه. طب الاسد له كم اسم؟ البحر. ها؟ كل من هذا طبيعي. فاللغه مليئه بالمترادفات. انتوا عارفين قصه واصل بن عطاء المعتزلي الغزال الذي كان يطرق الراء، لانه اذا تكلم بالراء ظهر عوار كلامه. ألف فقالوا فيه أهجوع كمان هجر عطاء للراء، أي كلمة فيها راء يهجرها، حتى الشعراء احتروا له، حتى طلع الخير وأجعل الغرة قمحا في تصرفه، فخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا في الغيث يجعله في القدر، ولم يطق مطرا في القول يجعله غيثا، فعاد من غير إشفاقا من الله. فبدل من أن يقول مطر يقول غير، بدل من أن يقول بر